الزواج المستقر ولا يتزوج زواجا مؤقتا، إن كان هذا مشروطا ومصرحا به فهو نكاح المتعة المحرم بالإجماع الباطل بالإجماع، وإن كان منويا وليس مصرحا به فهو مثل نكاح المتعة في الإثم والمفاسد. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا تقول بارك الله فيكم: انتشر في الوقت الآخر المبالغة والإسراف في حفلات الزواج، نرجو من فضيلة الشيخ الحديث عن وجوب الاعتدال في حفلات الزواج. الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف: كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فلا يجوز الإسراف لأنه إهدار للمال بغير حق، والمال فيه مسؤولية تسأل عنه أمام الله: من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كما في الحديث الصحيح تحاسب عن هذا المال. فلا تنفق منه إلا في وجوه الاعتدال والخير، أنت مسؤول عن الإنفاق كما أنك مسؤول عن الاكتساب من أين جاءك، فاحسب لهذا حسابه. نعم، إقامة الحفل للزواج والوليمة هذا سنة لأجل إعلان النكاح، ولكن بدون مبالغات أو أشد من ذلك، يكون هناك منكرات، يكون هناك سفور للنساء، يكون هناك طرب، يكون هناك سهر، إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية. الواجب الانضباط بضوابط الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سعيد العسيري من أبها يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا؟ المقصود المحافظة على المرأة، فلا تظلم ولا تهمل، أيضا لا تظلم شيئا من حقها وتستضعف ولا تهمل وتضيع، بل يحافظ عليها، غاية المحافظة، لأنها فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. المرأة يستوصى بها خيرا من ناحية أنها لا تظلم حقوقها التي شرعها الله لها، وكذلك من ناحية أنها لا تهمل وتضيع، تعمل ما تشاء ولا تبالي بالحياة والعفة، ولا تبالي أيضا برعاية بيتها وأولادها وحق زوجها. لا بد من الاعتدال في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الله من الرياض تقول: زوجي لا يعطينا الكفاية من حقنا أو نفق علينا، حيث أن لنا حاجات كثيرة، فما حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه؟ الواجب للمرأة على الزوج 4 أشياء: أولا النفقة بقدر الحاجة، وثانيا المسكن، وثالثا المبيت عندها، ورابعا الكسوة بقدر الحاجة. لا، أما ما زاد عن الحاجة فهو كماليات، ما زاد عن الحاجة فهو من الكماليات. فإن حصل تقصير في هذه الأمور الأربعة الضروريات وظفرت بمال زوجها، فلها أن تأخذ ما قصر عليها. لأن هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، زوجها أبو سفيان زوجها رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما أن الطالبة بالكماليات أو تأخذ من ماله لأجل الكماليات، لا، هذا لا يجوز إلا بإذنه. نعم. أحسن الله إليكم. أحمد عبد القوي مقيم في المملكة يقول: نحن نعلم أنه لا يجوز تسوية الذكر بالأنثى في المواريث، فلعل لكم كلمة في ذلك، حيث أنه لا زال في قريتنا السائد هذا العمل. الناس على طرفي نقيض، لا من رحم الله، في مسألة ميراث المرأة، فمنهم من يحرمها من الميراث ولا يقول ما تستحق شيء كأهل الجاهلية ومن على خطتهم، ومنهم من يغلو في حقها وإعطائها حتى يساويها بالرجل ويعطيها من الميراث ما ليس لها، يكون حينئذ قد ضر المرأة، أعطاها شيئا لا ليس لها. المرأة تعطى الميراث الذي فرضه الله لها، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا يجوز التلاعب بالمواريث بزيادة أو نقص عما شرعه الله، أن الله لما ذكر المواريث في سورة النساء قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله جل وعلا قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نعم. أيضا من أسئلتي حفظكم الله يقول: هل يثبت الميراث بالرضاع؟ لا، الرضاع لا يثبت الميراث ولا النفقة، إنما يثبت المحرمية فقط، إنما يثبت المحرمية ويحرم النكاح بين المرتضع ومن رضع منهم. نعم. أيضا من أسئلته حفظكم الله يقول: المطلقة هل ترث؟ المطلقة فيها تفصيل، المطلقة الرجعية التي مات زوجها وهي في العدة ترث، لأنها زوجة. المطلقة الباين هذا ينظر في الطلاق، هل هو متهم بقصد حرمانها كأن طلقها في مرض موته يريد أن لا ترث، فإنها ترث، يعامل بنقيض قصده. أما إذا كان غير متهم بقصد حرمانها، طلقها في الصحة أو في مرض موته وهي التي سألته الطلاق، طلقها إجابة لسؤالها، فهذه لا ترث لأنها باين. نعم. سؤاله الأخير والأخير في هذه الحلقة أيضا: هل ترث المرأة التي لم يدخل بها؟ نعم، إذا مات عنها زوجها بعد العقد فإنها ترث وتعتد للوفاة لأنها زوجة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.